الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: أنا أحلف وأعاهد الله أكثر من مرة خلال هذه السنة، أعاهده أني لا أعود لإدمان هذه المعصية، وأمكث فترة من الزمن تقريبا وأعود لفعلها لقوة الإدمان وقلة سيطرتي على نفسي، وأذهب وأكفر بمئة ريال سعودي لوجبة غدا لعشرة مساكين. الجواب: إذا كان الإنسان قد ابتلاه الله عز وجل بفعل شيء من الذنوب كالمعصية التي يتكلم عنها السائل، وكأنني يعني أشم منها أنها رائحة الدخان أو نحوه أو الشيشة أو نحوها لأنها المتعلقة بالإدمان، إذا كان هذا الكلام صحيح، فإذا كان هذا الكلام أو إصراره على هذه المعصية يحمله على أن يحلف، فهذا دليل على يعني شدة خوفه من الله عز وجل أن يراه على هذه المعصية، ولعلمه بقبحها وعظيم آثارها عند الله عز وجل، فهذا دليل على إيمان في قلبك، فاحمد الله عز وجل على هذا الإيمان، ولكن لا ينبغي لك أن تخرج هذا الإيمان بصورة كثرة الأيمان، لا تحلف على أن تتركها لأنها هي أصلا حرام عليك، ولكن وقد جربت نفسك عدة مرات في أن تحلف ثم تكفر ثم تحلف ثم تكفر، فحينئذ هذا الطريق لن يجعلك تتركها، ومهما استكثرت من الأيمان فإنك لن تستطيع أن تترك هذه المعصية لأنك جربت نفسك عدة مرات في هذا الطريق ولم تفلح، فحينئذ اترك هذه الأيمان ولا تحلف، لا تكثر الحلف في مثل هذا الأمر، وانتقل إلى الطريق الآخر، انتقل إلى طرق أخرى، إما أن تذهب إلى تلك اللجان المعدة من قبل الدولة أو من قبل المحسنين في مكافحة التدخين حتى تتعرف يعني على ما لديهم من الوسائل التي بها تستطيع أن تتخلص من هذه المعصية، أو تكثر من دعاء، ومع الإكثار من دعاء الله عز وجل أن يهدي قلبك وأن يصرف قلبك عن فعل هذه المعصية، وكذلك تذهب إلى الأطباء، اذهب إلى الأطباء لعل يعني مع التطور الطبي قد اكتشفوا أشياء تعين الإنسان على ترك هذه المعصية، لكن لا تكثر من الأيمان لأنك جربت هذا الطريق عدة مرات ولم تفلح، وإذا حلفت على تركها فإنها تكون حراما عليك من جهتين، من جهة أصل تحريمها الشرعي ومن جهة تحريمها باليمين، فإذا خالفت مقتضى يمينك فلا تظنن أنها حلت لك، لا، هي حرام عليك بالأصل الشرعي، ويمينك التي خالفتها عليك فيها كفارة، ولكن أنا أنصحك لوجه الله عز وجل أن تبادر بتركها، وأن تعلم أن السبب الأول والأعظم في تركها بعد توفيق الله عز وجل قوة العزيمة وقوة الهمة وقوة الإرادة وصدق التوكل على الله عز وجل، ومع فعل الأسباب المعينة كزيارة بعض الجهات التي تكافح مثلا هذه المعصية، أو زيارة الأطباء زيارة دورية، أو أخذ بعض العقاقير أو الحقن التي يعني تخرج هذه السموم من جسدك، لكن حاول أن تتركها وأن تتقي الله عز وجل في جسدك وفي مالك وفي ولدك وفي صحتك، فإنها أمانة في عنقك سوف تسأل عنها يوم القيامة، فأعد للسؤال جوابا. فإذا الأيمان التي سبقت يجب عليك في كل يمين منها كفارة، وبما أنك تقول كلما خالفت مقتضى يميني دفعت 100 ريال لأطعم الفقراء 10 مساكين أو بغداء أو عشاء، فإذا ذمتك بريئة من هذه الأيمان، لكن تبقى ذمتك معمورة بوجوب ترك هذه المعصية ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأنصحك ألا تتجه إلى طريق الأيمان، لأن كثيرا من الناس حاول محاولات كثيرة بالأيمان والنذور المغلظة ومع ذلك يرجع إلى ما كان، فاتق الله عز وجل ولا تسلك هذا الطريق ولا تكثر من الحلف، واحفظ يمينك واتجه إلى طرق أخرى مما أخرجها الله عز وجل ويسرها في هذا الزمان، والله أعلم.